لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يكمل الإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة رضي الله عنه في تنزيه الله فيقول عن الله: لا يفنى ولا يبيد. الفناء هو الهلاك، الله لا يهلك، معناه تبارك وتعالى لا يزول لا ينتهي، باق إلى ما لا نهاية له. لا يبيد كذلك بنفس المعنى، لا يفنى، لكن العلماء أحيانا يؤكدون الموضوع أو العبارة أو المراد بألفاظ مترادفة، وهذا لتأكيد دوامه وبقائه تبارك وتعالى. ولا يكون إلا ما يريد، لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صغرت الأحجام والأعمال كالحركات والسكون والخواطر وغير ذلك، كلها تدخل بخلق الله، بمشيئة الله، بعلم الله، بتقدير الله، بقدرة الله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو الذي لا يكون إلا ما شاء، وهذا الذي علمه سيدنا صلى الله عليه وسلم لابنته السيدة زينب، قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انتبهوا يا أحباب، الإرادة هنا بمعنى المشيئة ليس بمعنى المحبة. يعني نقول ولا يكون إلا ما يريد، يعني إلا ما يشاء، تأتي الإرادة بمعنى المحبة، أما هنا يراد به المشيئة. أما بمعنى المحبة كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله لكم اليسر، لأن الله ما جعل في دينكم من حرج. فإذا الله تعالى لا يكون إلا ما يريد، لا يمنعه شيء ولا أحد يغلبه ولا غالب لأمره عز وجل.